عابدين. ومهما كان أفضل الناس قيام للليل وصيام للنهار، قال له عزتي وجلالي لو استفتحوا علي كل باب ولو سلكوا علي لي كل طريق ما فتحت لهم حتى يأتوا. هاي كلمة خلفة دي تعرف انه سيدك وسيدي الدنيا والدنيا. اللهم صل عليه. كلمة خلفة دي توقفك استوب. كونه هيبقى صلى الله عليه وسلم هو قائد مشاهدنا في الصلاة، قائد ركب الأنبياء المكرمين، حامل لواء العز الأعلى، مالك أزمة المجد الأسنى، شاهد أسرار الأزل، مشاهد أنوار السوابق الأولى، هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا قول لي يوم القيامة بينادينه من تحت العرش وقول له يا محمد وانت واقف زليل ترتجع الأنبياء آدم ومن دونه يوم القيامة كلهم يرتجفون من مهيبة جلال الحق سبحانه وتعالى، وحضرة النبي بس هو اللي ساجد تحت العرش يقول أمتي أمتي. تعرف محدش هيخش اللي وراه، يقول آدم ومن دونه تحت اللواء يوم القيامة كله تحت. شوف خلي بالك خلفة وتحت، مفيش حد يعلو حضرة النبي. وده ليس من صميم الإطراء في العبادة، بل من صميم الفهم في مفهوم السيادة. في فرق بين من أطراه بالعبادة وبين من فهم عنه أسرار السيادة. اللي أطروه بالعبادة اللي قالوا عليه إله، في حد في يوم حضرة النبي قال عليه إله؟ عشان الدراسة يقول لك لا تطروني بالعبادة كما أطرت النصارى. الإطراء يا أيها الإنسان، الإطراء هو مبالغ زيادة تتجاوز حدودا في وصف النبي. تقول عن إله ابن إله، تقول تعبد وتسجد، ما حدش عمل كده نحو من خبر. لكن ألا يعرف قدر الله ربي. ففي فرق بين الإطراء في العبادة وبين السمو في فهم معاني السيادة. السادة الصوفية رضي الله عنهم سموا بعد الأدب في مفاهيم السيادة المحمدية. قوم